وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما أنزله بعلمك أنزله بعلمك أنزله بعلمك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهتدوا

فآمنوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، ولا تقولوا انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا

صدق الله العليم.